الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عرفنا الطريقة الأولى في قسمة التركات، وهي أن نضرب العدد الأول وهو نصيب كل وارث من المسألة في العدد الرابع وهو التركة، ونقسم على العدد الثاني وهو مصح المسألة، والناتج هو العدد الثالث وهو نصيب كل وارث من التركة. هذه الطريقة الأولى، تضرب العدد الأول في العدد الرابع وتقسم على العدد الثاني فينتج العدد الثالث. أما الطريقة الثانية فهي كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوجه الثاني من أوجه قسمة التركة أن تقسم العدد الرابع وهو التركة على العدد الثاني وهو مصح المسألة، فما خرج كان كجزء السهم فتضرب فيه العدد الأول وهو نصيب كل وارث، فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث من التركة وهو العدد الثالث المجهول. الوجه الأول: نضرب العدد الأول في العدد الرابع ونقسم على العدد الثاني. الوجه الثاني: نقسم العدد الرابع على العدد الثاني، والناتج يضرب في العدد الأول، والناتج هو العدد الثالث المجهول. والطريقة لا تختلف، تلك ضربنا في العدد الرابع ثم قسمنا على العدد الثاني، هنا قسمنا مقدما على العدد الثاني ثم ضربنا في العدد الأول، هي هي. ولكن إذا كانت التركة عددا كبيرا فالأولى أن نقسم في الأول لنقلل العدد ثم نضرب في العدد الأول بعد ذلك، الأولى أن نقسم ثم نضرب. وإذا كان العدد صغيرا ضربنا العدد الأول في العدد الرابع وقسمنا على الثاني. الضرب في العدد الأول سيان في الوجه الأول أو الوجه الثاني، والقسمة على العدد الثاني هي هي، لكن في الوجه الأول قدمنا الضرب وفي الوجه الثاني قدمنا القسمة. نقسم التركة بالغة ما بلغت على العدد الثاني، فما نتج فهو كجزء السهم يضرب به العدد الأول، والناتج هو نصيب ذلك الوارث من هذه التركة. فلا خلاف ولا تباعد بين الوجهين، لأن في الوجه الأول ضربنا أولا ثم قسمنا ثانيا، وفي الوجه الثاني قسمنا أولا ثم ضربنا ثانيا، فالمقسوم عليه هو هو الذي هو مصح المسألة، والمضروب به هو العدد الأول نصيب الوارث من المسألة، والمضروب هو التركة أو ناتج قسمتها على مصح المسألة. يقول مثاله: زوج وشقيقة وأم، زوج وشقيقة لكل واحد النصف وأم لها الثلث، يعني المسألة من ستة وتعود إلى ثمانية، فإذا فرضنا التركة 20 وقسمناها على مصح المسألة كم؟ 6 هم 8، بل 8 لأن القسمة على أصل المسألة إن صحت من أصلها أو من عولها إن كانت عائلة أو من مصحها إن كانت تحتاج إلى تصحيح، يعني القسمة على نهاية المسألة تصحيحا سواء كان أصل أو عول أو مصح، وقسمناها على مصح المسألة 8 خرج كم؟ إذا قسمنا 20 على 8 خرج 2.5 ناتج القسمة العادية، فتكون 2.5 عبارة كجزء السهم في التصحيح الذي تقدم لنا ومضى وعرفناه، فنضرب فيها نصيب كل وارث. للزوج من المسألة كم؟ 3، مضروب في 2.5 كم؟ اضرب ضربا بدائيا، قل 3 في 2 بكم؟ 6، 3 في 1/2 في 3 أنصاف يعني 1.5، 6 و1.5 كم تكون الجميع؟ 7.5، هذا نصيب الزوج. وللشقيقة مثله كذلك، وللأم لها 2 مضروب في 2.5 كم ينتج؟ إذا ضربت 2.5 في 2 خرج 5، وهذا نصيب الأم. إذن نجمع ننظر هل قسمتنا هذه صحيحة أو خطأ، فنقول للزوج 7.5 وللأخت 7.5 مجموعها 15 وللأم 5 مع 15 صارت 20، وهذا مجموع التركة. وإذا كان في المسألة كسر نسبناه إلى الوفق، وفق المسألة بالنسبة للتركة، فإذا نظرنا مثلا بين 8 التي هي مصح المسألة عولها وال20 وجدنا بينهما موافقة في الربع، في موافقة في النصف لكن ننظر أقل، موافقة في الربع ننظر هل فيها أقل من الربع مثلا؟ نعم، 8 لها ثمن لكن 20 ليس لها ثمن، 20 لها 10 أقل من الثمن لكن 8 ليس لها 10، فننظر بين العددين فيما يتفقان فيه، فنجعل وفق المسألة في جدول على جهة اليمين ننسب إليه الكسور. إذا خرج للزوج مثلا 7.5 ماذا نعمل بها؟ نضع السبعة تحت التركة، يعني أنها سبعة منسوبة إلى هذا العدد الذي فوق، 7000، 7 ريالات، 700، 7 ملايين، منسوب إلى العدد الأعلى سبعة، والواحد الباقي نضعه تحت وفق المسألة منسوبا إليه. 1 إلى 2 كم يصير نسبته؟ نصف، يعني عبارة أصبح للزوج 7.5، وللأخت الشقيقة 7.5، وللأم 5. مثال آخر، زوج وأم وشقيقتان، زوج له نصف والشقيقتان لهما الثلثان والأم لها السدس، كل هذه المخارج تجتمع في الستة، إذن مخرج المسألة من ستة. نعطيهم والتركة 16، فصححنا المسألة مثلا للزوج 3 وللشقيقتين 4 وللأم 1 سدس، عالت إلى 8، والتركة 16، قسمنا 16 على 8 كم خرج؟ 2، وهذه جزء السهم. نضرب، فنعطي الزوج مثلا له 3 مضروبة في كم؟ في 2، 3 × 2 = 6. نعطي الشقيقة الأولى لها 2 مضروبة في 2 يخرج لها 4. الشقيقة الثانية كذلك لها 2 مضروبة في 2 يخرج 4. الأم لها 1 مضروب في 2 × 2، نجمع الأم حصلت على 2 والشقائق لهن 8 هذه 10 والزوج له 6 هذه 16. انتهت المسألة وليس في هذه كسور. هذه المسألة الأخرى التي بجوارها، زوجة وشقيقة وشقيقة وعم، انظر صححنا المسألة من كم؟ من 12، لأن فيها ربع وفيها ثلثان يخرجان من 12، لأن الربع يخرج من 4 ومن 8 ومن 12، والثلثان تخرج من 3 ومن 6، لكن الربع ما يخرج من هذه، وتخرج من 9 ولكن الربع لا يخرج من 9، يجتمعان في 12 مع الباقي للعم، والتركة 36 قسمناها على أصل المسألة 12 خرج 3. نعطيهم، نقول للزوجة 3 × 3 = 3 وللشقيقة الأولى 4 × 3 = 12 وللشقيقة الثانية 4 × 3 = 12 وللعم 1 × 3 = 3. نجمع أنصباءهم فنجدها 9 و12 21 و12 33 و3 36 صح. اقسم هالك عن زوج وأخت لأب وجدة، والتركة 28. حاول أن تقسم على ورقتك، زوج وأخت لأب وجدة، والتركة 28. من يقسم المسألة من 6 وتعول إلى 7؟ نعطيهم للزوج النصف 3، وللأخت الشقيقة النصف 3، وللجدة السدس 1، عالت إلى 7، التركة 28. على الوجه الثاني كيف نعمل؟ نقسم 28 نقسمها على كم؟ على 7، يخرج 4، ناتج القسمة 4، ثم نصيب كل وارث نضربه في هذه 4. للزوج 3 × 4 ب12، وللأخت الشقيق وللأخت لأب 3 × 4 ب12، وللجدة 1 × 4 ب4. نجمع نرى أن الزوج أخذ 12، والأخت لأب أخذت 12، والجدة أخذت 4، 12 و12 24، و4 28. اقسم أم هالك عن أم، وبنت وبنت، يعني بنتين لكن فكها علشان القسمة، قسمة التركة، بنت وبنت، وأخ لأب، أين أحفاد زيد؟ المسألة من 6، للأم السدس 1، وللبنتين الثلثان لكل واحدة 2، وللأخ لأب الباقي 1، هذه صحت من أصلها من 6، والتركة 18. كيف القسمة؟ نقسم 18 على 6، يخرج جزء السهم كم؟ 3. أعطهم للأم 1 × 3 ب3، وللبنت الأولى 2 × 3 ب6، وللبنت الثانية 2 × 3 ب6، وللأخ لأب 1 × 2 ب3، 1 × 3 ب3. نجمع أنصباهم من التركة 3 و6 9، و6 15، و3 18، هذه التركة. اقسم هالك عن زوجة وبنت وعم، اكتب زوجة وبنت وعم. المسألة من كم؟ المسألة من 8، لأن فيها ثمن وفيها نصف، والنصف يخرج من 2 ويخرج من 4 ويخرج من 8، الثمن لا يخرج إلا من 8، والعم لا يهمنا لأن له الباقي. نعم، المسألة من 8، نعطيهم للزوجة 1، وللبنت النصف 4، وللعم الباقي 3، والتركة 36 ريالا أو 1000 أو ما شئت، 36. نعم، على هذه الطريقة على الطريقة السابقة نقسم 36 على 8 كذا، والناتج هو جزء السهم. وهنا طريقة الوفق، نفس الطريقة السابقة لكن بالوفق، ننظر بين الثمانية التي هي مصح المسألة أصل المسألة وبين الستة والثلاثين، هل بينهما موافقة في أمر ما؟ نجد نعم، نقول وفق الثمانية الثمانية لها ربع، أليس كذلك؟ والست والثلاثين لها ربع، لكن الثمانية لها ثمن والست والثلاثون ليس لها ثمن، إذن يتفقان في الربع. وفق المسألة كم؟ اثنان، ربع الثمانية. ووفق التركة تسعة، ربع الست والثلاثين. نقسم وفق التركة على وفق المسألة، سيان قسمنا التركة كلها على المسألة مصح المسألة، أو قسمنا وفق التركة على وفق مصح المسألة. نقسم وفق التركة تسعة على وفق المسألة اثنين، إذا قسمنا التسعة على اثنين كم يخرج؟ أربعة ونصف. أربعة ونصف هذه نضرب بها نصيب كل وارث، فنقول مثلا الزوجة لها واحد في أربعة ونصف، بكم؟ بأربعة ونصف، ما يختلف. أين نضع النصف؟ نضع النصف تحت الاثنين التي هي وفق المسألة منسوبا إليه، ووضعنا الأربعة تحت التركة، فيكون للزوجة أربعة صحيح من التركة ولها واحد منسوب إلى الاثنين، يعني أربعة ونصف. للبنت أربعة في أربعة ونصف، أربعة في أربعة ونصف كم يخرج؟ أضرب، قل أربعة في أربعة بكم؟ بستة عشر، وأربعة في نصف بأربعة أنصاف تخرج اثنان، اثنان مع ستة عشر كم يصير لها؟ ثمانية عشر. هذا نصيب البنت. العم له ثلاثة في أربعة ونصف، كم يكون له؟ ثلاثة في أربعة بكم؟ باثني عشر، وثلاثة في نصف بثلاثة أنصاف يعني واحد ونصف، واحد ونصف مع ثلاثة عشر مع اثني عشر أصبح له ثلاثة عشر ونصف. الثلاثة عشر نضعها تحت التركة، والنصف نضع واحد تحت وفق المسألة يعني منسوبا إليه، يعني واحد إلى اثنين يكون له للعم ثلاثة عشر ونصف. هذه مكتوبة ستنقلونها إن شاء الله. اقسم هالك عن أب وزوجة وجدة، أب وزوجة وجدة. المسألة من كم؟ عندنا الزوجة تستحق الربع في هذه المسألة، والجدة تستحق السدس، والسدس والربع يتفقان في اثني عشر، إذن المسألة من اثني عشر. نقسم، نعطي، ننظر في حق الأب، نقول لا، الأحسن نؤخر الأب لأن الأب سيأخذ فرضا وتعصيبا، سيأخذ فرض وتعصيب فنتركه أخيرا، ونقول للزوجة الربع ثلاثة، وللجدة السدس اثنان، وللأب الباقي فرضا وتعصيبا أو تعصيبا، كم يبقى له؟ سبعة. والتركة 30. كيف الطريقة؟ نقسم 30 على 12، نقسم العدد الرابع على العدد الثاني، نقسم 30 على 12، اقسم 30 على 12 فيها 2 ب24، يبقى 6، 6 على 12 فيها نصف، إذن ناتج القسمة هو 2.5، ونسمي هذه كجزء السهم أو جزء السهم. نضرب بهذا الجزء نصيب كل وارث من المسألة، فنقول 7 في 2.5، هذا نصيب الأب. 7 في 2 بكم؟ 14، و7 في 1/2 ب7 أنصاف. 7 أنصاف كم تساوي؟ 3.5. 3.5 مع 14 يكون له 17.5. 17.5، وذلك النصف هذا هو استخراج وفق المسألة، وفق 12 مع 30 2، لأنهما يتفقان في السدس، 12 و30 تتفقان في السدس، فسدس المسألة كم؟ 2، وسدس التركة كم؟ 5. فنعطي الزوجة، نقول للزوجة 3 في 2.5، 3 في 2 ب6، و3 في 1/2 ب1.5، مجموع 7.5. وللجدة 2 في 2.5 ب5، نجمع 1 مع 1 في الكسور تعادل 2، يعني مجموعها 2 أنصاف بالنسبة لما فوقها تكون 1، ثم نجمع 1 هذا مع 17 كم يكون؟ 18، مع 7 25، مع 5 30. اقسم. مسألة 5، أب هالك عن أب، وأم وزوجة وبنت وبنت بنتين، من يقسم المسألة من كم؟ من 24، لأن فيها ثمن وثلثان مخرجهما من 24. أعطهم للأب السدس 4، في المسألة الأولى أخرناه، انتبه معي، في المسألة الأولى أخرناه لأنه متيقن من نصيبه أن الزود الزيادة ستأتيه، لكن هنا لا، لو أخرناه سقط وهو لا يسقط بحال، فوضعناه في الأول لأجل يأخذ حقه فلا يسقط. للأب السدس 4، وللأم السدس 4، وللزوجة 3، وللبنتين 16 لكل واحدة 8. عد الأعداد هذه، هل هي 24 أم زادت؟ زادت، بل بلغت، والتركة 81، التركة 81. ماذا نعمل بها؟ 81 التي هي التركة نقسمها على ماذا؟ على 27، يخرج معنا، انظر، 27 و27 كم؟ 54، 27 مع 54 تعادل 81، يعني فيها 3. إذا قسمنا 31 على 27 فالناتج هو 3. هذه كجزء السهم. نعطيهم من له شيء من المسألة أخذه مضروبا في 3 التي هي كجزء السهم، فنقول للأب 4 × 3 بكم؟ 12. وللأم 4 × 3 ب12. وللزوجة 3 × 3 ب9. وللبنت الأولى 8 × 3 ب24. وللبنت الثانية 8 × 3 ب24. اجمع عندنا 24 و24 كم؟ 48. 48 وعندنا 12 و12 24 و9 مجموعها 81. العمل صحيح. اقسم المسألة 6 والأخيرة. هالك عن جد وجدة وابن وبنت وبنت، ابن وبنتين لكن فككناهما، والتركة 60. أين أحفاد زيد؟ المسألة من 6 لأن فيها جد وجدة والباقي للعصبة. المسألة من 6، للجد السدس 1 وللجدة السدس 1 والباقي كم؟ 4. 4 للابن والبنتين، للابن 2 ولكل واحدة من البنات 1، والتركة 60. ماذا نعمل؟ نقسم 60 على 6 يخرج كم؟ 10 جزء السهم. نعطيهم للجد 1 × 10 ب10، وللجدة 1 × 10 ب10، وللابن 2 × 10 ب20، وللبنت 1 × 10 ب10، وللبنت الأخرى 1 × 10 ب10. وإن شئت أن تنظر إلى الوفق أولا فلا بأس عليك، مثلا تقول 6 لها سدس والـ60 لها سدس، يتفقان في السدس، إذن سدس 6 10، سدس 6 1، وسدس 60 سدس 6 1، وسدس 60 10. نعطيهم فنقول مثلا من له شيء من المسألة أخذه مضروبا في وفق التركة، في وفق السدس المسألة، يعني وفق المسألة 1 ووفق التركة 10، فإذا قسمنا 10 على 1 كم يكون الناتج؟ 10، فهو جزء السهم 10 سواء نظرت إلى الوفق ولم تنظر إليه، وتضرب فتقول له 1 × 10 ب10 وللابن 2 × 10 ب20 وللبنات لكل واحدة 10. هذه 6 المسائل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: توفي رجل عن 3 زوجات وسبع أولاد وستة عشر بنتا، فكم لكل واحد؟ للزوجات الثمن واحد من ثمانية، وللأولاد البنين والبنات لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول السائل: هل يسن للمأموم قراءة سورة أو آية بعد الفاتحة في الصلاة السرية؟ المأموم لا يسكت والإمام لا يسكت، وإنما المأموم يسكت حال قراءة الإمام يستمع، لأن الصلاة ليس فيها سكوت خلو من الفائدة، إما قراءة أو تسبيح أو تكبير أو تحميد أو إنصات من المأموم لما يسمع من الإمام. فإذا كانت الصلاة سرية فلا يسكت المأموم، يستفتح ويقرأ الفاتحة، فإذا انتهى منها يقرأ ما تيسر من القرآن حتى يركع الإمام فلا يسكت. فإن ركع الإمام حال نهايته من قراءة الفاتحة فيركع معه، متى ما ركع الإمام يركع معه، المهم أنه لا سكوت في الصلاة إلا سكوت المأموم مستمعا للإمام في الصلاة الجهرية. هذا الذي يسأل عن حادث السيارة حصل له ويقول إنه لم يكن منه خطأ وتوفي معه شخص، فإذا تصادمت السيارتان مثلا فلا يخلو إن كان على كل واحد منهما نسبة من الخطأ، فعلى كل واحد منهما قسطه من الدية، وعلى كل واحد منهما الكفارة. وأما إذا كان الخطأ على أحدهما 100% والآخر لم يحصل منه خطأ ولا 1%، فليس عليه شيء من الكفارة ولا من الدية، لأن الكفارة والدية تتعلق بالمخطئ المتسبب في الوفاة. يقول: حج ولم يرمي الجمرة الثالثة، ما هو مقدار الفدية؟ إذا ترك الرمي كله أو ترك رمي جمرة من الجمرات الثلاث فعليه فدية ذلك شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، هذا إذا لم يكن وكل من يرمي عنه. يقول السائل: تزوج أبي امرأة أخرى وهذه المرأة أرضعتني، هل يجوز لي أن أتزوج أخواتها أم هم خالاتي من الرضاعة؟ بل هن خالاتك ما دمت أنت رضعت من زوجة أبيك، فكنت ابنا لها من الرضاعة، غير كونها محرم لك لكونها زوجة أبيك، أنت كنت الآن ابنا لها من الرضاعة، وتكون أمها جدتك من الرضاعة، ويكون أخواتها خالاتك من الرضاعة، وهكذا، ويكون بناتها من زوج مثلا قبل أبيك أخواتك من الرضاعة، وهكذا، لأن لولا هذه الرضاعة لكانت أمها أجنبية منك، لأن أم زوجة الأب أجنبية، لكن أنت أصبحت ابنا لها من الرضاعة فصارت جدتك من الرضاعة، وأخواتها خالاتك من الرضاعة، وبناتها من زوج آخر غير أبيك أخواتك من الرضاعة من الأم، وهكذا. يقول السائل: يعمل معي أجانب نصارى وأود أن أدعوهم إلى الإسلام، هل يجوز أن أعطيهم قرآنا مترجما بلغتهم مع العلم أن عندهم تقبل للحديث عن الإسلام؟ نعم يا أخي، بل يحسن هذا، لأن هذا من الدعوة إلى الله جل وعلا. تدعو من استطعت أن تدعوه إلى الإسلام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، الإبل العظيمة المرغوبة المحبوبة لدى العرب. وإذا اهتدى شخص على يدك من الكفر إلى الإسلام فلك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، فاحرص على هذا وترفق بهم لعل الله أن يمن عليهم بالإسلام. يقول السائل: علي دين لأحد الأشخاص وطلب مني أن أضع المبلغ في شيك وأرسله له على البريد، وفعلت ما طلب ولكن ضاع الشيك في البريد، هل يكون علي شيء له أما زال حقه عندي؟ أولا، الشيك إذا ضاع فإن المبلغ لا يضيع، لأن الشيك على أساس كسند يستلم من الجهة التي حول المبلغ عليها، والمبلغ موجود في الجهة، ما يستلمه إلا صاحبه، وإنما يتثبت عنه. فإذا ثبت لديهم أنه ضائع عوضوا بدله فلا يضيع. ثم هل يعتبر وصل أو ما وصل؟ هذه حقوق مالية يرجع فيها إلى القاضي. يقول: توفي شخص عن زوجة وخمسة أبناء ذكور وثلاث بنات، والتركة 24 قطعة زراعية، كيف القسمة؟ القسمة للزوجة الثمن، إذا كانت هذه القطع متساوية فلها ثلاث قطع من 24، والباقي للأولاد من بنين وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: إذا دخلت المسجد في الأوقات المنهية عنها فهل أصلي ركعتين أم أجلس؟ نعم، إذا دخلت المسجد في أي وقت من الأوقات فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والحديث الآخر: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالسنة إذا دخل الرجل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد قال بعض العلماء: ما دام أن الوقت وقت نهي فلا يصلي، ولكن الصحيح أنه يصلي، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب. سائل يسأل عن حكم طواف الوداع للمعتمر. محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول: طواف الوداع واجب في الحج دون العمرة، وبعضهم يقول هو واجب في الحج والعمرة، فالمسألة خلافية. والأولى للإنسان أن لا يترك طواف الوداع، لأنه عبادة وقربة لله جل وعلا وطاعة، ويطوف حسب ما يتيسر له. لو طافه قبل سفره بزمن ولو طال فلا حرج عليه في هذا إن شاء الله. يقول: أنا جئت إلى جدة فأردت زيارة مكة وأريد الآن أن أعتمر، فما الحكم في ذلك؟ إذا كنت جئت لغرض في جدة ولم تقصد العمرة، ثم لما وصلت إلى جدة رغبت في العمرة، فنقول حينئذ تحرم من جدة ولا شيء عليك. أما إن كنت جئت بنية العمرة إلى جدة فالواجب عليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه ولا شيء عليك. فإن لم تفعل ولم تعد إلى الميقات وأحرمت من جدة فيكون عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام. هذا الذي يسأل عن وفاة إخوة، الأول والثاني أخوان من الأب والأم، والثالث أخوهم من الأب، توفي الأول وخلف ابنين، ميراثه لابنيه بلا شك، الثاني ما خلف أحد، يكون ميراثه لأخيه من الأب، إلا إذا كان الأول أخوان من الأب، الأول توفي عن ابنين ميراثه لابنيه، الثاني شقيقه الثاني توفي خلف إخوان أخ من الأب وخلف أولاد أخ شقيق، الميراث لأخيه من الأب، لأن الأخ لأب مقدم على أولاد الإخوة الأشقاء. الثالث توفي وخلف ولدين وبنت ميراثه لهما، وإذا كانت على خلاف هذا الذي ذكرت فلا بد أن يبين كل وارث ومن كل ميت ومن خلف. يسأل عن صلاة الوتر. صلاة الوتر سنة مؤكدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا حضرا ولا سفرا، وأقلها ركعة ولا حد لأكثرها، وأكثر ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، فإن صلى أكثر من ذلك فلا بأس، وإن صلى أقل من ذلك فلا بأس، المهم أن يختم بوتر بركعة واحدة، وله أن يصلي الوتر ركعة واحدة، وله أن يصليها 3 و5 و7 و9 و11 وأكثر من ذلك، فإن صلاها بركعة فلا بأس عليه، وإن صلاها 3 ركعات فالمستحب أن يسلم من الركعتين ويوتر 3، وإن صلاها صلى الوتر 5 ركعات فالأفضل أن لا يجلس إلا في آخرها في الركعة 5 ويسلم من 5، وإن صلاها 7 ركعات فالأفضل أن يجلس بعد الركعة 6 ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي 7، وإن أوتر 9 فكذلك لا يجلس إلا عقب 8 ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي 9، وإن أوتر 11 فالأفضل أن يسلم من كل 2 ويوتر 3. هذا هو الأفضل. ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، لو صلى المريض أو المسافر العشاء مجموعة مع المغرب فله أن يوتر بعدها، هذا أول وقت للوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب، وآخره قبيل طلوع الفجر بقليل. وتقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر، فله أن يوتر قبل أن ينام إذا خشي أن لا يقوم، فإن تيقن ووثق من قيامه فالوتر آخر الليل أفضل. فإن أوتر أول الليل خشية أن لا يقوم ثم من الله عليه بالقيام فقام آخر الليل فيصلي ما تيسر له ولا يوتر مرة ثانية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. والوتر لا يمنع من الصلاة، مثلا كان يوتر المرء مبكرا ثم يحب أن يصلي بعد ذلك فيقول في نفسه: أحب أن أصلي لولا أني أوترت، نقول: لا حرج عليك، صل ولو أنك أوترت قبل هذا، فلا توتر مرة ثانية، يكفيك الوتر الأول وصل ما تيسر. وينبغي للمسلم أن يواظب على الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه ورغب فيه، حتى قال بعض العلماء بوجوبه، ولكن الصحيح أنه ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة. يقول: ما حكم العزاء في المقبرة؟ تعزية المصاب سنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عزى مصابا فله مثل أجره. وسواء عزيته في المقبرة أو قبل ذلك أو بعد هذا كله لا بأس به، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله كرهوا الجلوس للتعزية، وقالوا إن هذا من باب الاستسلام للمصيبة. فإذا علم المرء عن الوفاة وقابل قريب المتوفى فله أن يعزيه ولو لم يصلى على الميت ولم يشيع، لا حرج، من حين الوفاة إلى الفترة المناسبة، إذا طالت المدة فلا يحسن تعزيته، لأنه ربما يكون في هذا تذكير له بالمصيبة، وإنما حسب المتعارف عليه، مثلا يومان أو ثلاثة أو أربعة مثلا إذا قابلته تعزيه، فالتعزية سنة، ومن عزى مصابا فله مثل أجره، كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.